فلهدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب التمتع والقراءة والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه حج. هذا باب عقده ببيان أن الأنساك ثلاث تمتع وقران وإفراد. وقد اختلف أهل العلم الفقهاء على تنوع مذاهبهم أيها أفضل من من فضل التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأمر به ومن من فضل القران وهذا هو القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله لنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قارنا وهذا هو المذهب الراجح. ومن من فضل الإفراد وعلى كل حال كل له وجهة نظره لكن الذي نراه أن ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأولى وإليه التمتع. وهذا وفسخ الحج أيضا من الأحكام التي يراها الإمام البخاري رحمه الله تعالى مشروعية فسخ الحج. وجمهور الفقهاء أو العلماء يرون أنه منسوخ إلا لتلك السنة وهذا لا دليل عليه ولا يوجد دليل على النسخ وإنما هو مشروع وهو الذي دل عليه تبويب البخاري رحمه الله تعالى فسخ الحج متى لمن لم يكن معه هدي الذي جاء من بلده وجاوز الميقات مهلا محرما بالحج مفردا عليه أن يقلب ذلك يعمل أن يفسخ أن يعمل عمل العمرة ثم يحل ثم يحل بالحج في نفس العام. فهذا هو القول الراجح ومنهم من رأى وجوب ذلك ومنهم من رأى استحبابه والاستحباب وسط. وعلى كل حال هو مشروع كل من جاء من بلده مهلا بالحج مفردا يعني ينبغي أن يفسخ ذلك بعمل العمرة ويدخل ثم بعد ذلك يحج ويكون متمتعا يجب عليه ما يتمتع ما يجب على المتمتع. وبسند متصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن الكوفي العرسي الكوفي من الطبقة العاشرة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرطة الضبي الكوفي من الطبقة نزيل الجزيرة قال عن منصور منصور ابن المعتمر أبو عثاب نزيل الري وقعبها ذاك نزيل الجزيرة هو زهير المعاوية هذا نزيل الري وقاضيها منصور المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي من الطبقة الخامسة ومنصور من السادسة لأنه لم يلقى صحابيا عن الأسود الأسد بن يزيد خالو إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابية رضي الله عنها فمدنية ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي أو ثلاثة من التابعين روى بعض عن بعض في قوله وصاحب الفتح دائما في الفتح يقول من صغار التابعين منصور فعلى ذلك يكون ثلاثة من التابعين روى بعض عن بعض. وفائدة هذا ومعنى ذلك أن هذا الإسناد الثلاثة يعتبرون كشخص واحد من عوالي الإسناد من الإسناد العالية لأنه إذا جعل الثلاثة كلهم بدرجة رجل واحد اختصر مثلا كأنه قال عثمان بن أبي شيبة جرير عن منصور عن عائشة كأنه قال عن منصور عن عائشة فيكون مختصرا عاليا لأن كل طبقة يعني الطبقة مع الطبقة التي تواجهها أو تقابلها يكون منزلة درجة واحدة، فهذا هو السبب. أنا عائشة رضي وفي أيضا عائشة رضي الله عنها المؤمنين أفقه نساء الأمة، وكذلك أيضا من المكثرين السبعة، روت 2210 أحاديث أنها قالت رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي من المدينة إلى مكة ولا نرى إلا أنه الحج، أي ولا نظن إلا أن الذي خرجنا من أجله هو الحج، إلا أنه الحج، إلا أنه أي الذي خرجنا من أجله هو الحج، لأنهم في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ومشوا على ذلك. فلما جاء عام حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أن يأمر أصحابه بالتمتع بعمل عمرة، وهو أيضا أدخل العمرة على حج فصار قارنا فشرع من ذلك، فأزال ما كانت عن الجاهلية كما سيأتينا قريبا يقولون إذا انسلخ الصفر وعفى الأثر وبرأ الدبر جازت العمرة لمن اعتمر، كانوا هكذا يقولون، فأبطل الله ذلك وشرع الله سبحانه وتعالى في أشهر الحج الاعتمار. قالت لا نريد الحج. فلما قدمنا أي مكة تطوفنا بالبيت، أي بالبيت تطوفنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، أي بعد السعي، بعد الطواف السعي وبعد السعي على رأس المروة ألزمهم أن يحلوا، فحل من لم يكن ساق الهدي، من لم يكن ساق الهدي حل لامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونساؤه لم يسقن فأهللنا معه أهللنا. إلا عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها فحبت، أي في الطريق لما وصلت سرف حبت في ذلك المكان فلم أطوف بالبيت. لماذا؟ لأنه ممنوع أن تطوف العائد. فلما كانت ليلة الحصبة، ليلة الحصبة أي ليلة نزول النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في الحصبة، وهو الحصبة المحصب ما يسمونه محصب، وهو ما بين مكة ومنى، في ذلك الموضع هذا معناه لما كان الليلة التي نزل بمحصب ثم اتجه إلى المدينة راجعا إلى المدينة. المحصب قالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة، بعمرة مفردة وحجة يرجع الناس. لماذا؟ لأنه كما سبق آنفا أن من لم يكن ساق الهدي كلهم أحلوا إحلالا كاملا على رأس المروة، ومن جملة من أحل بالطواف والسعي أمهات المؤمنين، وبقيت عائشة وحدها لم تفعل ذلك، فقالت هذه العمرة التي رزقها أو يعني حصلت لأمهات المؤمنين لم تحصل لي، فماذا؟ وأرجع على بحجة، أي بحجة مع عمرة لأنها قارنة. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة، أو ما طفت بتقدير حمزة الاستفهام، قلت لا ما طفت لأن حائض. قال فاذهبي مع أخيك عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فأهلي بعمرة، فأعمرها من هناك، ثم موعدك كذا وكذا نحس المحصب هذا. قال الصفية، قال الصفية ما أراني إلا حبستهم، إلا حبستكم، إلا حبستهم، إلا حبستكم. لماذا؟ لأن أيضا حاضت إلا حبستهم. قال عقر حلقة، أي عقرك الله وحلقك الله شعرك، وهذه كلمة تجري على ألسنتهم ولا يريدون حقيقتها، تريبت يمينك عقر حلقة، وإنما المراد يعني تأكيد الكلام فقط، تأكيد الكلام فقط، وليست حقيقة الدعوة أو يعني الدعاء عليها بذلك، وإنما هو من باب تأكيد الكلام. قال أو ما طفت يوم النحر، أي طواف الزيارة وطواف الإفاضة. قالت قلت بلى، أما ذاك طفت لكن الآن يعني حائض، معناه إنه أمامها طواف الوداع، فظنت أن طواف الوداع واجب على الحائض كسائر الناس، فقالت حابستهم حتى تطهر وتطوف بالبيت بالوداع. قالت لا بأس، لا بأس عليك انفري. لماذا؟ لأن طواف الوداع مختفر أو مسموح على الحائض والنفس، عن الحائض والنفس فلا بأس عليك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعدما انتهت من عمرتها من التنعيم، وهو مصعد من مكة أي إلى المحصب، وآنم هابطة عليها لتطوف ببيت وتسعى، أو وأنا مصعدة معناه بعد نهاية عمل العمرة أصعدت إلى المحصب متجهة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى مكة ليطوف للوداع وهو منهبط منها. والشاهد في هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أصحابه بهذه الأنواع الأنساب، وذلك أنهم أفردوا أولا بالإفراد، ثم يعني أمرهم بالتمتع فشرع التمتع، فشرع الإفراد أيضا، لكن إفراد وعين تعقبه ماذا؟ جاء بعده الفصح بعمل العمرة. فهذه كلها من النسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل أحد يأتي هناك من هناك يأتي على أحد هذه الأنساك الثلاثة، إما متمتع وذلك بأن يعني يحرم من الميقات بعمرة ثم يدخل مكة ويتحلل بعمل الطواف والسعي، أو يأتي من هناك بحج مفردا مفردا، أو يكون قارنا وليس معه حاج، فهذا أيضا يتحلل بعمل العمرة بالطواف والسعي، وهذا أيضا يكون متمتعا، وكل هذه مشروعة. وأما ما يراه الناس أو ما يعتقدونه بأن فسخ الحج منسوخ لا وجه له، بل هو لا زال مشروعا. وبسنده متفق على حدثنا عبد الله بن نصبة التنيسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصلي نزيل تنس، قال أخبرنا مالك إمام دار الهجرة من الطبقة السابعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، هذا يقال له يتيم عروة لأن أباه أوصى به إلى عروة بن الزبير فرباه فتربى معه فقيل له يتيم عروة. عن عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن عوام أبو عبد الله أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد من فوائده أو من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخي عبد الله بن يوسف، وهو أيضا دخل المدينة لأخذ عن مكة عن مالك وغيره. وفي أيضا رواية عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، وكذلك أيضا روايته عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع من المدينة، فمنا من أهل بعمرة أي بعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه جبريل وقال له يعني صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وبعد ذلك بين لأصحابه أن الاعتمار سنة أو مشروع، فبعضهم أهل بعمرة أو المراد أنهم يعني أهلوا بحج ثم قلبوه إلى العمرة، وهذا أيضا لبعضهم، وبعضهم مشى على هذا وبعضهم مشى على هذا. ومن من أهل بحجة وعمرة أي قارنا كالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ومن من أهل بالحج ثلاثة، وهذا يعني في أول الأمر. في أول الأمر كما سبق قبل قليل أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلى الحج، فمعناه كلهم بدأوا بالحج، أو نقول إلى أن وصلوا مزدلفة إيش اسمه ذي الحليفة، إلى أن وصلوا إلى ذي الحليفة ما كانوا لا يعلمون إلا الحج. فلما وصلوا ذي الحليفة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه وحي أن يتمتعوا أن يعملوا القران أن يعملوا كذا. بعد ذلك منهم من أهل بحج لأنه قال من شاء يجعلها عمرة فليجعلها عمرة، فقالوا هذا التخيير. فلما خيرهم بذلك بعضهم أهل بحج وبعضهم أهل بعمرة وبعضهم أهل لقارنا على حسب تخير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخيرا ما في تخير ألزمهم. قالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج أي في أول أمره، ثم جاءه الوحي فأدخل العمرة على حجته. فأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة القارن لم يحلوا حتى كان يوم النحر. فأما من أهل بالحج أي وأهدى، هذا قيد معتبر لا بد منه، لأن المراد أن الذين أهلوا قارنين أو مفردين بالحج إنهم إذا كانوا أهدوا وهم بعض الصحابة ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على إحرامهم حتى يحلوا على رأس منى في منى بعد أداء الحركة أو الرمي رمي الجمار إلى آخره. وأما من أهل كذلك أيضا جمع بين الحج والعمرة وهو قارن وهو كذلك أيضا ماذا مهدي، وليس المراد الذي ليس عنده هدية. لم يحل حتى كان يوم النهر، حتى جاء يوم النهر وكان هنا تامة، وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وذو تمام ما برفع يكتفي يقوله المالك، يعني أن كان هنا بمعنى أتى يوم النهر فلا تحتاج إلى خبر فتسمى إيه؟ وهذه تسمى كانت تامة. وبسبب المنطقة قال حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر المعروف بندر قال حدثنا غندر محمد بن جعفر الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج يعني الحكم بن سيبة أبو محمد الكندي الكوفي من الطبقة الخامسة عن علي بن حسين علي بن حسين هو زين العابدين المعروف الثقات العابد المعروف من أهل البيت عن مروان بن الحكم مروان بن الحكم الأموي، وهذا يعني مروان بن الحكم كان أول يعني كل ما أخذ عنه في الصحيحين إخراج البخاري له قالوا هذا كله أخذ قبل أن يتولى شيئا من الناصر كذا، لأنه كان مستقيما أيام ذاك فكل ما نقل عنه كان قبل ذلك. يقول ماذا؟ قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وهو رأي عمر رضي الله تعالى عنه، فهما كان يريان أن يحج الناس ثم يرجع إلى بلدانهم ويأتوا بعمرة من بلدانهم، يقولون هذا أحسن، وذلك كما بين عمر رضي الله عنه أن البيت يكون معمورا طول السنة، فأما إذا فتحنا باب التمتع واختفى الناس بسفرة واحدة فلا يرجع أحد إلى البيت فيخلو البيت عن الطوائف عن عمار عن الذين يعتمرون، فكان ينهى عن ذلك لذلك. فعثمان كذلك أيضا تبعه بذلك، وأن يجمع بينهما كان ينهى. فلما رأى علي فجاء علي فقال له أتنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم هذا رأي. قال فلما أصر عثمان على ذلك وهو ولي أمره قال لبيك أمامه، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أي يعني قرن بينهما. فلما ذلك أنه خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فلما رأى علي أهل بما لبيك بعمرة وحجة، أي مخالفة اتباعا للسنة وحثا لعثمان على أن يتراجع عما قاله، قال ما كنت لآداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد أي عثمان أو عمر أو غيرهما، لا ما كنت لآداء. وهذا في دليل على مدى تجاوب الصحابة مع السنة، السنة يعني كانوا يحرصون عليها وإن خالفهم من خالفهم، ولا يبالون بذلك. لماذا؟ لأن السنة هي التي ألزم الله عباده أن يتبعوها ولا يكتفوا برأي فلان ولا برأي فلان. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أوجب الرجوع إلى التحكم إلى الكتاب والسنة، فإذا كانت السنة فإذا كان القرآن فإذا كانت السنة حكمت على أحد الجانبين فلا بد أن يعمل بذلك. وأما تماجي من خالف السنة هذا يعود إلى أمر آخر، رأيا يراه والاجتهاد يصيبه خطيئ، ولا مشاهدة بذلك أو لا يعني معارضة من ذلك، بل السنة كما قال علي رضي الله تعالى عنه هي الحاكمة بنفسها، فيجب على الناس أن يطيعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند المنطلق قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبو ذكي المنقري البصري قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري قال حدثنا مطاوس عبد الله بن طاوس بن كيسان عن أبي طاوس بن كيسان الحميري مولاهم اليمني، هو طاوس اسمه وقيل هو لقبه وكنيان واسمه ذكوان، هذا لقب يقال كذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وبحرها وترجمة من القرآن عبد الله بن عباس من الفقهاء السبعة ومن العبادلة الأربعة، وهذا الإسناد فيه أن فيه رواية الراوي عن أبيه وابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المثيرين السبعة، هذا من لطائف الإسناد أنه قال كانوا يرون أي الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، مشركون ثم يرون ما شرعه الله تعالى من أفجار الفجور، الله أكبر، هذا يعني لبس عليهم إبليس من أفجار الفجور في الأرض من أفجار الفجور في الأرض، يشركون بالله ويطوفون ببيت مشركين، وثم يقولون العمرة في أشهر الحج من أفجار، ويجعلون محرم الصفر. وهذه عادتهم نسيء تنسيء تنسيء نسيء، لأن ثلاثة شهور أشهر الحرم أربعة، ثلاث متوالية وواحد فرد، وثلاثة سرد وواحد فرد، شوال وذو القعدة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه متوالية. وكانت العرب معاشهم من الإغارة، يغير بعض القبائل على بعض وينهب أمواله ويأكل سنة هكذا، ثم تأتي القبيلة الثانية تتقوى تتقوى وتغلب على هذه القبيلة وتنهب مالها وتأكل هذا. فإذا توالى ثلاثة شهور لا يستطيعون، لأن ما عندهم أكل، فلذلك يقولون نجتمع نحول أحد الشهور هذه الثلاثة إلى غيرها، فيأتون محرم، يقول محرم هذا يعني عندنا شوال، يعني عندنا إيش اسمه شوال وذو القعدة وذو الحجة وإيش اسمه ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة سرد، فيقولون نأتي إلى محرم نجعله صفر، وصفر نجعله محرم. إذا المحرم الذي كان سابقا يخزون فيه، ويأتي صفر ويكون هو محرم اسمه، وهكذا تدور الأعوام على هذه الشاكلة. في السنة يجعلون هذا الشهر صفر ويجعلون هذا الشهر رجب إلى آخره. ثم تحولت السنون على هذا، فلما جاء عهد أبي بكر، حج أبي بكر في السنة التاسعة، يقال إنه حج في ذي القعدة، لأن ذو الحجة جعلوه ذي القعدة في تلك السنة. ففي الحج العام القادم، في عام حجة الوداع، دارت الأمور فصار ذو الحجة ذو الحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتفق له ذلك، فحج في ذي الحجة. ولذلك خاطبه خطوتي قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا 24 إلى آخره، فذو الحجة ذو الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في ذي الحجة، وأبو بكر يقال أنه حج في ذي القعدة على حسب تنسيء العرب. وقال الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما، لأن العدد الأربعة إذ المطلوب عندهم في السنة، إذا حرموا أربع شهور أي نوع كان فقد عملوا بما حرم الله عليهم، ولكن لا يبالون أي شهر. والله سبحانه يقول هذا زيادة بالكفر، ففند الله رأيهم هذا ورد الأمور إلى يعني بسبب الإسلام، الإسلام جاء وأبطل ذلك وشرع في ذلك أيضا من جملة ما شرعه الاعتمار في أشهر الحج. قال ثم قال ويجعلهم محرم صفر، ويقولون إذا برأ الدبر، إذا برأ الدبر رواية، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا كانوا يقولون. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا برأ الدبر، الدبر هو الذي الذي ينقب في الجرحى هذا على نعم على ظهر الحمولة، على ظهر الجمال الذي حج فيه، لأنه يتحكك مع ما يحمل عليه من السرج وما إلى ذلك مع القتب فينجرح، فينتظرون حتى يبرأ، فإذا برأ ذلك مرة ثانية للعمرة يركبونه. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، أثر الأقدام هذه، لأن الحجاج تؤثر أقدامهم في بين مكة والمدينة وبين البلدان الأخرى، فإذا انقطع ثلاثة شهور أربعة شهور ما في أثر القدم. وانسلخ صفر، صفر معناه المحرم، وانسلخ صفر فجعله صفر المحرم بدل محرم، حلت العمرة لمن اعتمر، هكذا كلام مسجى للعربي في الجاهلية. ثم ماذا؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة، صبيحة رابعة أي الرابعة الليلة الرابعة صبيحة صبيحاتها، مهلين بالحج، مهلين بالحج ماذا؟ وقد سبق لكم تفصيل في حديث عائشة رضي الله عنها، مهلين بالحج أي بعضهم، بعضهم أهل بالحج ومشى عليه، ومهلين بالحج في أول مرة، في أول مرة أول ما أنشأوا، إلا إذا لم نجمع بذلك لا يكون الحديث هذا متناسما أو متوافقا مع حديث عائشة. فإذا مهلين بالحج من أول، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمرهم إذا لما وصل إلى سرف قال جعلوها عمرة، لكن ما شدد عليه، قال فإذا فلما وصلوا إلى مروة وسعوا سعى سبعة أطواف قال حلوا احلق وقصر. فقالوا ما هو الحل هذا؟ قال الحل كله، لأن الحل يكون حل حلان يكون الحلال صغرى وكبرى ويعرفون ذلك. فقالوا ما الحل ماذا؟ قال الحل كله حتى النساء. قال فتعظم ذلك عندهم، أي شق عليهم ذلك لأنهم ما عرفوا ذلك. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ أي الحل يعني الحل؟ قال الحل كله كاملا، بحيث إنه ينفصل عن الحج ثم تحجنا يوم التروية. وهكذا شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه حديث ابن عباس هذا وحديث عائشة السادس. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي، هذا زميل لمحمد بن بشار الذي سبق، كان فرس رهان في الحفظ والإتقان، ومات في عام واحد سنة 52 و200. قال حدثنا غنتر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن حضار بن سليم بن حضار الصحابي الجليل الذي ذو مناقب جمة، ذو مناقب جمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قراءته قال له يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. فقالوا هكذا. وفي بعض الأيام قال كنت يعني لو رأيت حينما أستمع قراءتك البارحة. قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، لحبرتها لك تحبيرا، زينتها تزيين زيادة سبحانه جميل الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم يمدح عموم الأشعريين، كانوا فلا كانوا تالين القرآن وأصواتهم معروفة بذلك. أنا أعرف منازل الأشعريين من الليل بالقرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزوا الأشعري كل قبيلة تكون مع نظيرتها مع قبيلتها يجتمعون، فأعرف منازل. وإن لم أرى أين نزلوا ففي الليل في قراءتهم القرآن أعرف مكانهم لأنهم كانوا معروفين بهذا. فأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول وهو وأمره عمر وكذلك عثمان على البصرة، وهو أحد الحكمين بالصفين رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أي من اليمن، أرسله إلى هناك فجاء ووافق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالأبطح. قال فأمره بالحل، فقال له بماذا أهللته؟ قال أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عندي معي حج، وأنت هديته؟ قال لا. فقال له حل لأنك ما هديته. كان مفرجا من هناك فأمره بأن يحل بعمل عمرة لأنه ما ساق حجا. وعلي نفسه جاء من اليمن في نفس الوقت، فقال له بماذا أهللت؟ قال قلت لبيك كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أهديت؟ قال نعم. فقال له إذن كما أنت، لأن معي الهدي لبته فلا أحل حتى أنحر الهدي أي في ميناء. فاختلف حكمهما. أبو موسى الأشعري ما أهدى فحل كسائر الناس الذين يعني أحلوا بعمل العمرة، ثم بعد ذلك يوم التروية أحرموا بالحج. والإنسان الذي متضق على حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، إسماعيل ابن أبي أويس وأبو أويس اسمه عبد الله ابن عبد الله بن أويس، هذا أخته ابن أخت مالك يروي عن خالد قال حدثني مالك ما مدار هجرة قال وحدثنا عبد الله بن نصر. هذا تحويل وفي بعض النسخ يجد حاء قبله. عبد الله بن نصر التنسي شيخ مصنف رحمه الله قال أخبرنا مالك عن نافي عن ابن عمر عن عفصة رضي الله تعالى عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر هي حفصة شقيقته، حفصة هذه أخته شقيقته يروي عنها هنا. قالت ماذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ أنها قالت يا رسول الله، أي سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما شأن الناس حلوا بعمرة أي بعمل عمرتي على رأس المروة وأنت ولم تحلل، أنت ولم تحلل ولم تحلل. حل الحج من إحرامه يحل ويحل، أحل يحل رباعيا وثلاثيا كلا يعني كلاهما لغتان يعني، ولم تحلل أنت من عمرتك. ما السبب؟ أنت بقيت على إحرامك والناس أحلوا. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، معناه إني تجهزت تهيأت لأبقى على إحرامي حتى يبلغ الحد محله. قال إيه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا النص منعني من ذلك، وذلك إني أهديت من ذي الحليفة وقلدت هناك هدي، والتقليد هو أن يجعل القلادة في عنق الهدي ليعلم أنه هدي. وسبب ذلك أن كما عرفتم أنه نهب الأموال هذه سهلة يعني جاهلية، أو أي سارق يأتي يسرقها، فإذا كانت قلدت تعلم أنها هدي للكعبة، أي سارق مجرم يحترمها يتعدى، فلذلك تقلد تقليد. كذلك أيضا والإشعار، إشعار أيضا في صفحات سلامها الأيسر، وهذا أيضا علامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد هديهم ولبد رأسه. كذلك تلبيد الرأس لمن يطول إحرامه بصمغ أو بعسل أو ما إلى ذلك، يلبد رأسه حتى يطول ولا يكمل رأسه ولا يؤذيه أي هوام، فهذه فائدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كان إحرامه أو يتحلل عن قريب ما يفعل مثل هذا. قال يعني إني قلدت هدي، ومن قلد هديه فإنه لا يحل حتى يبلغ محله، ومحله هو بعد المعرف وبعد المزدلفة في ميناء يوم العاشر. فيقول لها إنما لم أتحلل لأني مقلد هدي وملبد رأسي، ومن قلد هديه ولبد رأسه لا يحل له حتى ينحر هديه في محله. هذا هو السبب في ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل: حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، نصر بن عمران الضبعي البصري، قال تمتعت فنهاني ناس، أي أحرمت بالتمتع، تمتعت أي أحرمت متمتعا، أهللت متمتعا فنهاني ناس، فقالوا هذا لا، هذا ما هو صحيح، لأن حجك سيكون مكيا، أنت جئت من البصرة، وأهل البصرة يعني معناه من أهل الآفاق، وأهل الآفاق حجهم يكون من بلدهم، وأنت إذا تمتعت معناه ستدخل وتعمل العمرة وتفسخ حجك، فإذا فسخت حجك تنشئ إهلال يوم الثامن والتروية من مكة، فصار حجك مكيا، فانتبه لهذا. فآسفه فأحزنه هذا، إذا معناه أنه جئت من البصرة وحجي يكون مكيا، هذا مشكلة. فجاء إلى ابن عباس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما: الناس يقولون لي حجك مكي، فلماذا؟ فأمرني قال: كن على ما أنت عليه متمتع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا مثل ما أنت عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من جاءه منهم قارن ومنهم متمتع ومنهم مفرد، ثم أخيرا ألزمهم من لم يكن معه هدي أن يتحللوا، فأنت على سنة. قال: فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. هذه رؤية المسلم الصالح أو الصالحة، الرؤية الصالحة وحي من الله، جزء من 46 جزء من النبوة. فقال فرح بذلك. قال: فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما، قلت: أنت أمرتني ورأيت في المنام ما يقوي فتواك، وهو أن رجلا أتاني فقال لي: حج مبرور عمرة متقبلة. فقال سنة أبي القاسم، في رواية قال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ابن عباس فرحة وقال له: لي عندك، عندي لك جائزة، لكن الآن الراتب ما جاء، اجلس معي حتى يأتي الراتب. فانتظر معه شهرين والراتب ما جاء، فجلس معه شهرين، ثم في آخر الشهرين أعطاه جائزة وانصرف إلى البصرة. فهذا كان سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال لي: أقم عندي فأجعل لك سما من مالي، أي جائزتني على رؤياك الحسنة، هذه موافقة للسنة. قال شعبة: فقلت لما؟ فقال: للرؤية التي رأيت. يقول لي لنصر بن عمران شيخه: لماذا أعطاك المال؟ ما السبب؟ قال: فرحا بذلك وجائزة للرؤية التي رأيتها. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين من أكابر الشيوخ البخاري التاسعة قال: حدثنا أبو شهاب الأكبر. أبو شهاب هذا الأكبر اسمه موسى بن نافع، وهذا من الطبقة الرابعة. وهناك أبو شهاب الأصغر، وهو من الطبقة السادسة أو الخامسة. هو عبد الرحمن بن عبيد بن نصاص وليس مرادا هنا. قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام متمتعا بعمرة فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية. هذا نفس القضية التي سبقت، تصير الآن حجتك مكية. لماذا؟ لأنك تمتعت وانتهيت من العمرة وتنشئ الحج من مكة، ومكة ميقات لمن؟ لأهل مكة. إذن صارت وأنت أفاقي فصارت مكية. قال فدخلت على عطاء بن أبي رباح أستفتيه، فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق البدن معه 100. بدن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الأهداء 100 ناقة، 200 من الإبل، 100 بعضه أتى به من المزدلفة والآخرون والبقية جاء له من اليمن مع علي رضي الله تعالى، فأهدى 100 ونحر بيده 63 بدنة، ثم أناب أو وكل عليا فيما بقي وأشركه في هذه يوم ساق البدن معه. وقد أهلوا بالحج مفردا، قد أهل الناس بالحج مفردا، فقال لهم أحل من إحرامكم. أحل هذا في استعمال أحل، أحل يحل، وحل يحل ثلاثيا ورباعيا، بطواف البيت وبين الصفا والمروة، أي بالسعي بين الصفا والمروة، وقصروا التقصير. فهذا في إشارة إلى أن الأولى للمعتمر المتمتع أن يقصر في الأول في العمرة تقصير ولا يحلق، لأن الحلق يكون بعده للحج. إذن الأولى التقصير وليس الحلق، ولو عمل بالعكس يجوز، لكن الأولى هذا. قال فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، أي تمتعا. فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمنا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم، افعلوا ما تؤمرون به، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه. شق عليهم ذلك، شق عليهم ذلك، لأنهم أرادوا أن يطول إحرامهم بالحج ويبتعدوا عن النساء وملاذ الدنيا حتى يتفرغوا للعبادة. وإذا أحلوا لازم يجامعون نساءهم، ولذلك قالوا يعني أن انطلقوا إلى منى وذكروا أحدنا يفطر منيا، يعني قريب الجماع النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أحلوا وأتوا النساء، وأمرهم بذلك، لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى وهو أولى مما فكروا فيه. ثم قال فلولا أني سبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتك. تمنى أن يتمتع، أن يكون متمتعا، إلا أنه له مانع وهو أنه أهدى، فلولا الهدي لما خالفتكم، ولكن لا يحل مني حرام، أي ما حرم علي بالإحرام حتى يبلغ الهدي محلة، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلذلك لا أحل. ففعلوا أي فطبقوا امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا معناه إن جابر رضي الله تعالى عنه أفتى بهذه المسألة وذكر الدليل مع الدليل، وهذا مثل هذا، يعني معناه إن العالم لو ذكر الدليل يكفي عن الجواب. كثير من يعني عمل الصحابة خاصة ابن عمر وغيره كانوا إذا سئلوا عن مسألة ساقوا الحديث بتمامه، وهذا في فائدتان، فائدة جواب المستفتي، وفائدة معرفة المستفتي دليل المسألة دليل الجواب، بدل يجوز لا يجوز، هذا هو الأصل في الفتوى. لكن هم يقولون يسقون الدليل ويسندونه إن أسند لهم واحد ثاني أو غيرهم، ثم يعلم السائل، هذا هو الأول، أن تستدل بالحديث أو بالقرآنات القرآنية بدلا من أن تجيب، وهذا هو الأول. ولو أجبت لأنك لو أجبت لسألك أين الدليل أو ما دليلك، وبدلا من ذلك اذكر له سق له الحديث فيستفيد الاثنين جواب سؤاله. وكذلك أيضا وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما يقول سادة أبو عمران اسمه هذا أبو حمزة أبو جمرة، أبو جمرة نصر عمران قال لما سكن جلس مع ابن عباس شهرين أتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال ابن عباس ما قال لها جائز ولا ما جائز، إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا إلى أن أشربته، فقال فنهاهم عن الدباء والعنتم إلى آخره. ذكر لها الدليل ومنه تفهمه حكم ما سألته وهو أنه لا يجوز. وهذا مسألة وهذه مسألة مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يرى الانتباه في الأوعية الأربعة، مع أن صح لدينا أن هذا منسوخ بحديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، فنسخ ذلك. لكن عباس لم يعلم ذلك فأفتى تلك المرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ذلك، ومثل ابن عمر، ويقال إن ابن عمر تراجع عن مسألة، والله أعلم. وفي السنة المتجه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي بغلان قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور، حجاج بن محمد الأعور المسيسي قال: حدثنا عن شعبة بن حجاج عن عمرو بن مرة الجملي الكوفي عن سعيد بن المسيب، سعيد المسيب بن حزن أبو محمد المخزومي المدني، هذا أحد فقهاء السبعة، أحد فقهاء السبعة مسيب، هذا يشكله الطابعون ويفتحونه، وقلنا وحذرناكم لا تقرأوا بالفتح، اقرأوا بالكسر، ما في سعيد المسيب، لأن هذا كرهه هو وقال صحفه أو يعني حرفه أهل الكوفة أو أهل العراق، فينبغي أن لا يقرأ مثل هذا، إنما تقرؤونه سعيد بن مسيب، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، لكن لوجهين إن قال وإن قيل فيه، لكن الكسر هو المعتمد لأنه الذي اعتمده صاحب الاسم أو ولده، فينبغي أن نقرأه سعيد مسيب، لكن كتب كلها متوافقة كل سعيد مسيب. لا، قال: اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة، عسفان اسم قرية بين مكة والمدينة، هناك اختلفوا، فقال علي رضي الله تعالى: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر عليه، ما تريد أي شيء تريده إلا أن تنهى، يعني ما تريد إلا, إلا, إلا, إلا, إلا النهي عن هذا. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا، كان أول ما متمتع بعمره وإما كان مفردا، فلما رأى عثمان أصر على رأيه قال: رأيك مخالف للسنة. فإذا قال أمامه: اللهم لبيك بعمرة وحجة، فجمع بينهما مخالفة لهذا، لأنه رأي وهو لا يراه، فلذلك عذره عثمان رضي الله تعالى عنه، وإن كان لا يراه لأن عثمان بناه على ما ظهر له من المصلحة، لكن السنة حق بذلك. وفعلا إن البيت لا زال معمورا طول السنة من ذلك العهد وقبل ذلك العهد إلى الآن وهو معمور طول السنة، كل من حج يحج ويعتمر ويذهب ويرجع، أو الذي لم يأتي يأتي معتمرا في خلال السنة، والبيت معمور الحمد لله، وليس هذا داعيا إلى مخالفة السنة، بل السنة أن يعتمر ويحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب قوله، باب من لبى بالحج وسماه، هذا الحج مخالف للصلاة، الصلاة من البدع المنتشرة في الأرض، يقول أصلي صلاة الظهر أو أربع ركعات إلى آخره، هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إذا قام في مصلاه قال: الله أكبر. النية في الصلاة قلبية، والتلفظ باللسان وإن استحسنه بعض الفقهاء يستحسنه، يقولون لغلبة الهم لغلبة التشويش في القلب إلى آخره ينبغي أن يسمي، هذا خلاف السنة. أي خير وأي يعني استقامة ما يكون إلا بالسنة، فكل ما خالف السنة لا ينبغي الاعتماد عليه، وقطع الشيطان وما إلى ذلك لا يكون إلا بمتابعة السنة، لأن الشيطان إذا دخل عليه بدعة يحب ذلك، فلا ينبغي لشخص أن يعين لا في الصوم ولا في الحج ولا في الزكاة، هذه ما نكن صلى الله عليه وسلم يتلفظ بها إلا في الحج. وأما الحج فقد ثبت السنة التلفظ بها: اللهم لبيك حجة وعمرة، عمرة وحجة بعمرة نيمة عاش إلى آخره، فهذه سنة، فيسمي وسماه وتلفظ باسمه ذلك جائز. وفي سند متصل قال: حدثنا موسى بن أبو الحسن البصري قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من الطبقة دي من كبار الطبقة الثامنة قال عن أيوب، أيوب السختيان، أيوب أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان البصري أحد كبار فقهاء البصرة من الطبقة الخامسة. قال سمعت مجاهدا، مجاهد بن جابر أبو الحجاج المخزومي، فهذا السند مسلسل بالبصريين إلى مجاهد، ومجاهد مكي، يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، أي نتلفظ بذلك، فدل على أن التلفظ بالحج والعمرة سنة، نحن نقول لبيك اللهم بالحج حجا، فدل على سنية ذلك، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر فجعلناها عمرة، أي اعتمرنا وفسخنا بعمل عمرة ثم حججنا في نفس السنة. قال رحمه الله تعالى هنا يقول ويؤخذ منه فصل الحج إلى العمرة، هذا فيه إيش؟ فصل الحج إلى العمرة، وهو بين ما ترجم ويؤخذ منه فصل الحج إلى العمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، لكن لا دليل للنسخ، ما في دليل، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم، ما في نسخ، وهذا هو الصواب. وذي قال أحمد وطائفة يسيرة، مو طائفة يسيرة كثير ذهب إلى هذا، ومن جملتهم علي، ومن جملتهم عمران بن حسين، ومن جملتهم أبو موسى الأشعري، ومن هؤلاء كلهم ذهبوا إلى هذا، إلى هذا، فكانوا يفتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فصل الحج العمرة مشروع ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، وأما دعوى النسخ فلا دليل عليه. قال رحمه الله تعالى باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب التمتع أي من عمل التمتع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسنة المتزقة قال حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي عن المنقيم قال حدثنا همام ابن يحيى ابن دينار العوذي البصري من الطبقة السابعة عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب قال حدثني مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، الصحيح أن أباه حسين صحابي، ومنهم من يقول أنه لما أسلم، والصحيح لا، الصحيح أنه أسلم، هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة وأينهما؟ قال واحد في السماء وستة في الأرض. قال من الذي تريد ترجو خيره وتخاف ضره؟ قال الذي في السماء. فإذا كان هو الذي ترجو خيره وتخاف يعني عقابه هو الذي في السماء، فكيف تشرك ستة في الأرض على يعني معه؟ فإن ذلك قال أي شيء لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمن يعني، وهو هذا هو الصحيح، فهو صحابي. لذلك نقول عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتعنا، هذا محل الشاهد للباب، التمتع كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن الكريم، فمن تمتع بالعمرة الحج مؤيدا لذلك، فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء، فنزل القرآن فقال رجل برأيه وهو عمر رضي الله عنه، هذا إنكار على عمر، لأنه نهى الناس أن يفعلوا ذلك، فأنكر علي عمران ويقول أولا تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ولم ينزل ضده مما ينسخ في القرآن ولا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل برأيه، إذن قال هذا رأي، والرأي يصيب ويخطئ. وعمر رضي الله عنه كما ذكرنا المحنة فيما سبق أنه يريد أن لا يخلو البيت من عمار ممن يطوف به طول السنة، فإذا لم يعتمروا أو لم يكتفوا بسفرة واحدة عن السكين لا سيضطرون إلى الرجوع مرة ثانية، وهذه فكرته. وكذلك أيضا في مسائل أخرى عمر رضي الله تعالى عنه ملهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يكن في أمتي فعمر محدث فتحدث الملائكة على لسان، نعم، لكن هذا لا يستلزم أن يكون بالاستمرار كل ما قاله صوابا، يعني جري بخطأ مثل هذا، وخطأ كذلك المسألة تيمم الجنوب يعني الصلاة بالتيمم هذه أنكرها وقال لا، جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تصيبني الجنابة ولا ماء، فقال لا تصيبني، قال أنام؟ قال نعم، صبح يأتي طلوع الشمس وأنت نايم، فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر حين كنا أنا وأنت كنا في سفر فأجنبنا اثنين، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت كما تتمرغت في رواية كما تتمرغ الدابة فصليت. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا. فأراني فضرب بيدي ونفخ فيما ثم وجهه وكفيه. فقال له إيش؟ لا أنا ما أذكر هذا، هذه قضية هي تتعلق بك. قال يا أمير المؤمنين إن شئت لا أحدث به أحدا، أنت أمير المؤمنين أمرك مطاع وولي الأمر صاحب الأمر، فإن نهيتني عن أحد. قال لا نوليك ما توليت. جمع بين قال أما أنا فلا، لأن هذه قضية تتعلق بي وبك، أنت ذكرتها وأنا لم أذكرها، إذن ما أعمل بها. لو كان ذكرت لي أمرا غائبا عني لصدقتك. قال إذن لا أحدث. قال لا أنت مصدق عندي، لكن في نفسي مانع لي فقط خاصة، حدث به نولك ما تولي. فكان يحدث عمار وما منعه من ذلك، ولكنه رأيه خلاف هذا. فلذلك قال التيمم الوارد في ذلك فيه في محدث الحدث الأصغر فقط، وأما الحدث الأكبر لا تيمم فيه. وهذا أيضا مما خالفه جل الصحابة وتابعه على ذلك من مسعود، وقال أن مسعود رجع من ذلك، لكنه خالفه جل الصحابة. إذن وإن كان ملهما لكننا لا نعتمد فيما خالف النص، فالنص الذي جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعتمد لا رأي عمر إن كان ملهما، فكيف بغيره من الأفاضل من الفقهاء أئمة الأربعة وغيرهم؟ إذا خالف قولهم مذهبهم الحديث الصحيح لدينا، فكيف نعتد ونقول إمامنا أعلم وعمر أعلم وملهم، وتتحدث الملائكة على لسانه ومع ذلك نخالفه؟ فهو أولى بالاتباع لو كان التقليد يعني لو كان التقليد حقا ويجب الالتزام على عامة الناس ذلك، على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضل عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الحق والفضل والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غير ينجي، ولا زعم حشاهم أن كلامهم دليل فيستهدي به كل مستهدي، بل أصرحوا أننا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هذا هو أي مقلد جاءه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم حديث صحيح يجب عليه أن يتركه لهذا، لأن الأئمة ما وصل إليهم هذا تركوه. وهو يقول إن إمامي أعلم منك ومني، نعم أعلم مني ومنك، ولكن هذا لا يلزم أن يروح إليه، إنما يعمل برأيه. فرأيه فالحديث الصحيح أولى من آراء العلماء، وهذا هو الواجب على كل مقلد. والتقليد أمر ضرور للعوام ضروري، لكنه في حدود يعني تقليد الأعمى وتقليد البصير، بينهما فرق. التقليد يكون تقليد البصير، وذلك أن التقليد يكون في المسائل الاجتهادية فقط، أما المسائل المنصوص عليها ما في تقليد إلا تقليد الشرعي فقط، إنما هذا يسمى اتباعا وليس تقليدا. فالواجب على كل أحد عنده صحيح حديث صحيح أن يترك ما قلد فيه بعض العلماء لهذا الحديث الصحيح. نقف على وبهذا نكتفي، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ايش هذا الاشاره؟ قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام، ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المسجد الحرام. هذه مساله ايضا اشار اليها المصنف رحمه الله تعالى. اضبط الوقت، وقت ساعه كامله بدون نقص، ولا يتكلم احد الا على نهايه الساعه الواحده، الساعه ساعه من اولها الى اخرها من ساعه، هذا يشوش هذا انتهى، وهذا يقول لسه ما انتهى، هذا ما يكون. هذا ساعة بالضبط، ساعة كاملة ندرس نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هذا اللي الإسراع أو الاستعجال؟ الله المستعان. يقول مسألة اختلف في أهل العلم، وذلك أن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام ما معناه، ما مرجع اسم لإشارته؟ اختلفوا على قوله. منهم من قال ذلك أي وجوب الفدية، وجوب الحج قبل ذلك، قال وأتم الحج والعمرة لله، يعني ايه؟ ها؟ فمن تمتع بالعمرة للحج فمن استيسر من الهج، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذن الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بنورة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجلس صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل أحد المسجد الحرام. اسم الإشارة اختلف العلماء الفقهاء والمفسرون إلى آخره على قولين، منهم من قال ذلك أو وجوب الهدي لمتمتعيه لمن لم يكن أهل أحد المسجد الحرام، يعني المسجد أهل المسجد الحرام ومن حولهم واختلف من حولهم هل هو دون المواقف، هذا قول، أو كل من كان مسافة القصر وهذا قول آخر. المهم من أهل مكة ومن حولهم ليس عليهم لو تمتعوا أو قرنوا ليس عليهم حج، هذا رأي وهو مذهب الحنفية. والشافعية وغيرهم يقولون ماذا ذلك، لا هو مذهب لين مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية ومن قال بقولهم. والحنفية يقولون ذلك أي التمتع، يعني معنى ذلك أن التمتع مشروعية التمتع لمن لم يكن أهلها، فأهل مكة ومن حولهم لا متمتع لهم ولا قران، هكذا قالوا. والظاهر أن مصنف سيميل إلى ظاهر هذا، يقول ماذا باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري، وهذا معلق وصله إسماعيلي، قال حدثنا أبو معشر اسمه يوسف بن يزيد قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون الأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، فطوفنا بالبيت وبالصفا والمروة سعي وآتينا النساء ولبسنا الثياب. قال ومن قلد الهدي، ابن عباس يتحدث عن غيره لأن ابن عباس كان ابن 10 سنين ما له زوجة وما وصل إلى الحج، لكنه يتحدث على لسان من عمل ذلك. فقال ماذا، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطوفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلنا الهدي كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم أي إلى أمصاركم و7 إذا رجعتم أي إلى أمصاركم. قال ماذا الشاة تجزي ثلاثيا وتجزي، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله بكتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وهو يوافق رأي الحنفية. والظاهر أن صاحب الكتاب يميل إلى هذا، يعني معناه أنه لا عليهم تمتع، وكذلك كران يقولون لا عليهم. لماذا؟ لأن ظاهر الآية نزل في الآفاقي، في عك الآفاقي، لأن في آخر الآية ما أرشد إلى ذلك و7 إذا رجعتم، والرجوع لا يكون إلا للآفاقي، أهل مكة ما يرجعون. لكن الآخرون الذين قالوا إن المراد عدم إيجاد الهدي على المتمتع مكي ومن حوله رجعتم، معناه رجعتم من عمل الحج بمعنى فرغتم، فمن فرغ من ذلك يصوم 7 أيام. وهذا هو قالوا هو المقصود من هذا، والذين ألزموا ذلك لا رجعتم. ومن هنا قال بعض أهل العلم 7 لا تجزيء في مكة، إنما إذا رجع إلى بلده، لأنه قال إذا رجعتم، والجمهور يرون إجزاءها بأنهم يحملون إذا فرغتم أي رجعتم معناه فرغتم من عمل الحج والعمرة. والحاصل المسألة فيها خلاف، هل التمتع مشروع لأهل مكة أم لا، أو من المراد ذلك أي وجوب الهدي، فمن تمتع من أهل مكة ومن حولها أو قرن ليس عليه وجوب الهدي. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة بالكسر والفتح، ذو القعدة بالفتح والكسر، ذو القعدة وفتح حاء وفتح قاف قعدة قد رجحوا وكسر حاء حجة وفتح قاف قعدة قد صحه وكسر حاء حجة قد رجحوا. ذو القعدة أفصح من ذي القعدة. ذو القعدة جائز لكن الأفصح ذو القعدة. وذو الحجة بالعكس. ذو الحجة أفصح من ذي الحجة. كل جائز ولكنه هذا أفصح. فمن تمتع بهذه الأشهر فعليه دم أو صوم. فمن تمتع يعني معنى ذلك أن التمتع لا يكون إلا في هذه الأيام. فمن جاء في غير أشهر الحج متمتعا ورجع وفرغ من عمرته لا يكون متمتعا. ومعناه أن التمتع لا يكون إلا في أشهر الحج بشرط أن يكون حج في تلك السنة نفسها. بشرط أن يكون حج في تلك السنة نفسها. وأما إذا تمتع في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فجمهور العلماء يرون أنه ينقطع تمتعه. فلو رجع مفردا للحج يقولون لا عليه شيء. وبعض أهل العلم يرى أن التمتع أن من رجع إلى بلده لا ينقطع حجه في خلاف وقد مر علينا وسيأتي أيضا. والرفث الجماع تفسير من ابن عباس. والفسوق المعاصي والجدال المراء أي مماراة الرفقاء أو مماراة الخدم هذه كلها ممنوعة في الحج. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خلق ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.